بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة في القسم الثاني، قال رحمه الله: ومن الفروق اللطيفة التي تتصيد في تتبع كلام الأصحاب، التي تتصيد في تتبع كلام الأصحاب، أن الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج إلى نية، ولا يقبل صاحبها حكما إذا ادعى أنه أراد خلاف ما صرح به، والألفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير المفهوم الظاهر منها يقبل صاحبها حكما لأن احتمال إرادته قوي، والألفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا لا يقبل صاحبها حكما ولكنه يدين. وهل الأولى للمرأة أن تدين زوجها في مثل هذه الأمور أو ترفعه للحاكم؟ الأولى النظر إلى القرائن، فإن علمت صدقه أو غلب على ظنها ذلك فالواجب عليها، أو الأولى أنها تدينه وتتركه لدينه، وإن كان الأمر بالعكس فعليها أن ترفعه إلى الحاكم الذي يحكم عليه بما جزمت أن إرادته لخلافه غير صحيح، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال رحمه الله: ومن الفروق اللطيفة التي تتصيد في تتبع كلام الأصحاب أن الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج إلى نية. ألفاظ الطلاق نوعان: صريح وكناية. فالألفاظ فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق، وذلك لفظ الطلاق وما تصرف منه. الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه. والنوع الثاني كناية، وهو ما احتمل الطلاق وغيره، كقوله مثلا: اخرجي، اذهبي، تجرعي، حبلك على غاربك، ونحو ذلك من الألفاظ التي لا تدل على الطلاق صراحة. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن كنايات الطلاق تكون طلاقا في ثلاث حالات: الحال الأولى النية، فإذا نوى بهذا اللفظ الطلاق صار طلاقا، ووجه ذلك أنه لما كان اللفظ محتملا فالنية تعين. والحال الثانية إذا كان قد صدر منه هذا اللفظ في حال خصومة أو غضب، لأن القرينة هنا تعين أو ترجح أن يكون المراد هو الطلاق. والحال الثالثة إذا كان ذلك جواباً لسؤالها، بأن قالت: طلقني، فقال: أخرجي من البيت، فظاهر الحال أنه يريد الطلاق. إذن الكناية كناية الطلاق لا يقع بها طلاق إلا في أحوال ثلاث: الحال الأولى إذا اقترنت النية مع اللفظ، والثاني إذا كان في حال خصومة أو غضب، والثالث إذا كان جواباً لسؤالها. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن الكناية لا يقع بها طلاق إلا مع النية فقط، وأما مع غير النية فلا يقع، حتى في حال الخصومة والغضب أو كان جواباً لسؤالها. يعني حتى في حال الخصومة والغضب إذا قال أخرجي فليس صريحا، فتعارض عندنا أصل واحتمال، فالأصل بقاء عقد النكاح، والثاني احتمال أن يكون قد قصد الطلاق، والأصل عدم وقوع الطلاق. وبناء على هذا، على القول الراجح، نقول لا يقع الطلاق بالكناية إلا بالنية فقط، إذا كان مقرونا بالنية. أما إذا كان جواباً لسؤالها أو في حال خصومة أو غضب ونحو ذلك فإنه لا يقع. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يقبل صاحبها حكما إذا ادعى أنه أراد خلاف ما صرح به، والألفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير المفهوم الظاهر منها يقبل صاحبها حكما، لأن احتمال إرادته قوي، والألفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا لا يقبل صاحبها حكما ولكنه يدين. يعني لو أتى بلفظ صريح الطلاق وقال: أنت طالق، أنت طالق، ثم قال: لم أريد الطلاق، فهل في هذه الحال يقبل أو لا يقبل؟ نقول الأصل عدم قبوله، فما دام أنه أتى بلفظ صريح فإننا نعامله بظاهر لفظه، وإنما أقضي بنحو ما أسمع. لكن يقول هنا رحمه الله: ولكنه يدين. وهل الأولى للمرأة أن تدين زوجها؟ يعني لو قال لزوجتي: أنت طالق، وقال غلطت أردت وأنا أقول أنت طاهر فقلت أنت طالق، أو قال نويت أنت طالق يعني من وثاق، فنقول هنا لو حاكمته لم يقبل، ولها أن تدينه يعني أن تكله إلى دينه. وهل الأولى أن تدينه أو الأولى أن تحاكمه؟ فهمتم المسألة الآن؟ يعني رجل قال لامرأته: أنت طالق، فقال طلقتني، فقالت له: قد طلقتني، قال: لا، أنا قصدت أنت طالق، كنت أريد أن أقول أنت طاهر فقلت أنت طالق، أو قال نويت أنت طالق يعني من وثاق. نقول هي لو رفعته إلى القاضي فالقاضي يحكم بنحو ما يسمع فسيمضي الطلاق، لكن قالت: هل الأولى أن أدينه يعني أن أصدقه بهذا الأمر؟ نقول هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الرجل معروفاً بالصدق، فهنا تدينه، بل الواجب أن تدينه. والحال الثاني أن يكون الرجل معروفاً بالكذب، فحينئذ نقول يجب أن تحاكمه. والحال الثالثة أن يكون الأمر محتملاً، بمعنى أنه تارة يصدق وتارة يكذب، يعني خلط عملا صالحا وآخر سيئا، يصدق تارة ويكذب تارة، فهنا نقول الأولى أن تدينه وألا ترفعه إلى الحاكم، لأن الأصل بقى عصمة النكاح، ولأن الفراق أيضا يترتب عليه مفاسد، فحينئذ نقول تكله إلى دينه. ولهذا قال المؤلف: وهل الأولى للمرأة أن تدين زوجها في مثل هذه الأمور أو ترفعه للحاكم؟ الأولى النظر إلى القرائن، والقرائن تارة تدل القرينة على أنه صادق وتارة تدل على أنه كاذب. فمثال ما دلت القرينة على أنه صادق: لو كان معه مصحف وأراد أن يعطيها المصحف فقال أنت طالق، وقال أردت أنت طاهر لتقرأ المصحف، هنا قرينة أيضا. ولهذا قال: فإن علمت صدقه أو غلب على ظنها ذلك فالواجب عليها أو الأولى لها أن تدينه وتتركه لدينه، وإن كان الأمر بالعكس فعليها أن ترفعه إلى الحاكم الذي يحكم عليه بما جزمت أن إرادته لخلافه غير صحيح، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين المسائل التي يخير فيها الإنسان بين أمرين فأكثر، بين تخيير تتبع فيه المصلحة الظاهرة، وذلك مثل بين تخيير تتبع فيه أحسن الله عليك بين تخيير تتبع فيه المصلحة الظاهرة، وذلك مثل الولايات على اليتامى والأوقاف والأمانات، فإن الوالي عليه سلوك طريق المصلحة، وبين المخير لمصلحته والسهولة عليه كالكفارات والديات، فيتبع ما سهل عليه وخف على نفسه، لأن القصد من ذلك التخفيف، والله أعلم. طيب، من الفروق الصحيحة تفريقهم في المسائل التي يخير الإنسان فيها بين أمرين فأكثر، والضابط في ذلك أن الإنسان إذا كان متصرفا لغيره، إذا كان يتصرف لغيره فالواجب عليه أن يتبع ما فيه المصلحة، فالتخيير تخيير مصلحة. وأما إذا كان يتصرف لنفسه فالتخير تخير تشهٍ. فمثلاً ولي مال اليتيم يتصرف لكن تصرفه منوط بالمصلحة، فعليه أن يراعي المصلحة. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وأما إذا كان يتصرف لنفسه فالتخير تشهي. فمثلا في كفارة اليمين قال الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فيخير بين هذا وهذا. إذن الضابط في هذا أن الإنسان إذا خير بين أمرين، فإن كان متصرفا لغيره فالواجب عليه أن يختار ما هو أصلح وأنفع، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وإن كان متصرفا لنفسه فيختار ما يشاء. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة بأنها تكون في الحدث الأكبر والأصغر ويمسح عليها كلها إلى خلعها أو برء ما تحتها، ولا يشترط لها على الصحيح تقدم الطهارة على الرواية الأخرى، وأنها عزيمة لا بد منها. وأما مسح الخفين والعمامة والخمار فخاص بالحدث الأصغر ومدته محدودة، للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها، ويشترط لها تقدم الطهارة بالماء، ويكفي مسح أكثر ظاهرها، وهي رخصة له أن يمسح وله أن يخلع ويطهر ما كان مستورا. طيب، من الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة يعني والخف بأنها تكون في الحدث الأكبر والأصغر يعني في الحدثين، ويمسح عليها كلها إلى خلعها يعني أنه لا توقيت في مسحها، أو برء ما تحتها، ولا يشترط لها على الصحيح تقدم الطهارة على الرواية الأخرى، يعني لا يشترط أن يضع الجبيرة على طهارة، والمشهور من المذهب اشتراط ذلك. قال: وأنها عزيمة، والمسألة الخفين رخصة. قال: وأما مسح الخفين والعمامة والخمار فخاص بالحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا يعني مسافرين أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. قال: ومدته محدودة، للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها، ويشترط لها تقدم الطهارة بالماء، لا يجوز أن يمسح على الخف إلا إذا سبق ذلك طهارة بالماء. قال: ويكفي مسح أكثر ظاهرها يعني الخف والعمامة والخمار، لا يشترط أن يستوعب المسح بل يمسح ظاهر الخف، بخلاف الجبيرة فيجب أن يمسح عليها جميعا. قال: وهي رخصة له أن يمسح وله أن يخلع ويطهر ما كان مستورا. هذه بعض الفروق. وذكرنا فيما سبق أن بين المس على الجبيرة والمس على الخفين 10 فروق 10، وذكرنا أبياتا تجمع ذلك. والخرق والتوقيت، لا وكلها امسح، وقبلها الطهر، وتمسح في والعضو لا تقصد من الإنسان. نعم. ها؟ لم تشمل العضو، يعني يشترط اشتمال العضو. نعم. أحسن الله عليك شيخ. الخفين يمسح، الخفين ينزع لما ينام شيخ ولا؟ لما ينام؟ لا الحديث إيش كان فيه شيخ؟ كيف؟ الحديث إلا إذا كنا سفرا ألا ننزع، ألا ننزع كفافنا 3 أيام ولا يهن إلا من جنابة، إذا صار جنابة يخلع، ولكن نأي من غائط وبول ونوم يعني لا ننزع، ألا ننزع من جنابة، ألا ننزع كفافنا إلا من جنابة، واضح؟ الجنابة هي التي ينزع، ولكن من غائط وبول ونوم يعني لا أنه لا ينزع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة بين إزالة الأخبار فتزول نواها المزيل أو لم ينويها، لأنها من أقسام التروك التي القصد منها تركها وإزالتها، وذلك حاصل بنية وبغير نية، وبين رفع الأحداث فلا بد لها من نية، كما فرقوا بين العبادات المالية كالزكاة والكفارات والنذور ونحوها فتشترط لها النية، وبين النفقات وأداء الديون فتبرأ الذمة إذا حصلت ولو لم ينوي، لكن الأجر والثواب فيها مرتب على النية لبراءة ذمته والقيام بواجبه والتقرب إلى الله بذلك. وكما فرقوا أيضا بين العبادات والعادات من جهتين، إحداهما أن العبادات لا بد أن يكون الشارع شرعها إيجابا أو استحبابا، ومن تعبد بغير ما شرعه الله ورسوله فهو مبتدع، والعادات الأصل فيها الإباحة. طيب، يقول: من الفروق الصحيحة بين إزالة الأخباث فتزول نواها المزيل أو لم ينويها، والصواب في العبارة يقول أم لم ينويها، يعني بعد فنزولها فتزول نواها المزيل، يعني سواء نواها المزيل أم لم ينويها، لأنها من أقسام التروك التي القصد منها تركها وإزالتها. طهارة الأخباث، الطهارة نوعان: طهارة حدث وطهارة خبث. فطهارة الحدث تشترط لها النية، وأما طهارة الخبث فلا تشترط. ثانيا أيضا من الفروق أن طهارة الحدث لا تكون إلا بالماء أو ما يقوم مقامه من التيمم، وأما طهارة الخبث فتزول بأي مزيل كان على القول الراجح. فهمتم؟ إذن الفرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث من وجهين. الوجه الأول، بل من ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن طهارة الحدث تشترط لها النية، فالوضوء والغسل والتيمم لابد فيها من النية، وأما طهارة الخبث وهي إزالة النجاسة فلا تشترط. فلو كان هناك نجاسة ونزل مطر من السماء فأزالها زالت. الثاني من الفروق أنه تشترط في أن الماء شرط في طهارة الحدث، فلا يصح الوضوء ولا الغسل إلا بالماء، وأما طهارة الخبث فلا يشترط، بل متى زالت بأي مزيل من ماء وشمس وريح ودلك وغيره زالت، لأن النجاسة عين نجسة خبيثة، متى زالت زال حكمها. الفرق الثالث أنه لا يعذر فيها، أن طهارة الحدث لا يعذر فيها بالجهل والنسيان بالنسبة للصلاة، وأما طهارة الخبث فيعذر. فلو صلى بغير طهارة، يعني بغير وضوء ناسيا، فصلاته لا تصح، ولو صلى وعليه نجاسة ناسيا فصلاته صحيحة. هذه ثلاثة فروق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث. يقول المؤلف رحمه الله: كما فرقوا بين العبادات المالية كالزكاة والكفارات والنذور ونحوها فتشترط لها النية، وبين النفقات وأداء الديون فتبرأ الذمة إذا حصلت ولو لم ينوي، لكن الأجر والثواب فيها مرتب على النية لبراءة ذمته والقيام بواجبه والتقرب إلى الله بذلك. هذا ما يتعلق بالنية، وتتم بل توسعة في ذلك نقول: النية بالنسبة للأعمال على أقسام أربع، يعني خلاصة ما ذكر المؤلف وزيادة، النية بالنسبة للأعمال على أقسام أربعة. القسم الأول: ما تكون النية فيه شرطا للصحة، ما تكون النية فيه شرطا للصحة، وضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد. فكل عبادة مأمور بها، يعني مأمور بإيجادها وتوصف بالصحة والفساد، فالنية فيها شرط للصحة، كالطهارة والصلاة والصيام والحج. والقسم الثاني: ما لا تشترط له النية، وذلك ما كان من باب التروك كالتخلي عن النجاسة، فالنية فيه ليست شرطا. القسم الثالث ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، لحصول الثواب، بمعنى أنه إن نوى أثيب وإن لم ينوي لم يثب، وإن كانت ذمته تبرأ بذلك، وذلك في حقوق الآدميين من النفقات وقضاء الديون ونحوها. فالإنسان مثلا إذا أنفق على أهله وولده إن نوى أثيب على ذلك، وأما إذا أنفق من غير نية فتبرأ ذمته لكنه لا يثاب. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص، أو قوله لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. الشاهد قوله أن إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، فالذي ينفق مثلا على زوجه وأهله تبرأ ذمته لكنه لا يثاب. القسم الرابع ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الأجر والثواب، بمعنى أن الأجر والثواب حاصل ولو لم ينوي، فإذا نوى ازداد أجرا وثوابا، وضابط ذلك الأعمال التي يتعدى نفعها، فكل عمل يتعدى نفعه فإن الإنسان يثاب عليه ولو لم ينوي، فإذا نوى ازداد أجرا وثوابا. مثال ذلك الإصلاح بين الناس، لو أن شخصا أصلح بين متخاصمين يثاب، لكن لو أنه حينما أراد أن يصلح نوى نية طيبة حينئذ يزداد أجرا وثوابا. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم، تأمل، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر، مع أنه لم ينوي، فما بالك إذا نوى. إنسان يغرس غرس ويزرع زرع وينوي أن يأكل منه البهائم والطيور والآدميون، حينئذ يثاب. إذن النية بالنسبة للأعمال على هذه الأقسام الأربعة: ما تكون النية فيه شرطا للصحة، ما لا تشترط له النية، ما تكون النية شرطا لحصول الثواب، ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الأجر والثواب. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وكما فرقوا أيضا بين العبادات والعادات من جهتين، إحداهما أن العبادات لا بد أن يكون الشارع شرعها إيجابا أو استحبابا، ومن تعبد بغير ما شرعه الله ورسوله فهو مبتدع، والعادات الأصل فيها الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. والثانية أن العبرة في العبادات بالنية. طيب، كما فرقوا أيضا بين العبادات والعادات من جهتين، أولا أن العبادات لا بد أن يكون الشارع قد شرعها، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا قال: ومن تعبد بغير ما شرعه الله ورسوله فهو مبتدع. وهذا هو ضابط البدعة، أن يتعبد لله بغير ما شرع. وإن شئت فقل إن البدعة كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب الإنسان فيه إلى الله وليس له أصل من الشرع فهو بدعة. كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به إلى الله وليس له أصل من الشرع فهو بدعة، هذا ضابط لا ينخرم. يقول: والعادات الأصل فيها الحل والإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. فإذا اعتاد الناس شيئا من العادات في مآكلهم، في مشاربهم، في مساكنهم، في مراكبهم، فالأصل الحل والإباحة ما لم يكن هناك وصف محرم، ما لم يكن هناك وصف محرم. فمثلا اللباس يختلف من بلد إلى آخر، العادات تختلف من بلد إلى آخر، فلا يقال مثلا هذا اللباس يجوز وهذا اللباس يحرم، مع أنه ليس هناك دليل على التحريم، لأن الأصل هو الحل والإباحة. الثانية، قال رحمه الله: والثانية أن العبرة في العبادات بالنية وبما في ظن المكلف، والمعاملات العبرة فيها بما في نفس الأمر، فلو تصرف تصرفا ظنه صحيحا فبان غير صحيح لم ينفعه ظنه، ولو تصرف تصرفا صحيحا وهو يظنه غير صحيح نفذ التصرف، لأن الشارع رتب التصرفات على وجود أسبابها وطرقها بقطع النظر عن نية المتصرف، وإن كانت نيته تؤثر فيها من وجه آخر بحسب ما قصده المتصرف وتوسل إليه. طيب، هذا الفرق الثاني، أن العبرة في العبادات بالنية وبما في ظن المكلف. العبرة في العبادات بما في ظن المكلف. فإنسان مثلا اجتهد ورأى أن القبلة في هذا الاتجاه، في بر مثلا، واجتهد ورأى أن القبلة في هذا الاتجاه وصلى، ثم تبين أن القبلة على غير الجهة التي صلى إليها، فصلاته صحيحة، لأنه حينما شرع في الصلاة يظن أنه صلى إلى جهة قبلة. كذلك أيضا لو دفع زكاته إلى من ظنه مستحقا فبان غير مستحق، فحينئذ تبرأ ذمته. يعني جاءه شخص ويظهر عليه حال الفقر فدفع إليه الزكاة، وهو حينما دفع يظنه فقيرا فتبين أنه ليس كذلك، فإن ذمته تبرأ. أما المعاملات فإن العبرة فيها بما في واقع الأمر وليس بما في ظن المكلف، لأننا لو فتحنا الباب وقلنا العبرة بما في ظن المكلف لادعى كل واحد دعوة. ويدلك على هذا الفرق أولا أن العبادات فيما بين العبد وبين الله عز وجل، وحق الله مبني على المسامحة، والمعاملات بين الخلق وحقوقهم مبنية على المشاحة. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. نعم، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع. فليس له إلا الظاهر. إذن العبادات الإنسان تكون في بما في ظنه، والمعاملات بواقع الأمر. قال رحمه الله: فلو تصرف تصرفا ظنه صحيحا فبان غير صحيح لم ينفعه ظنه. يعني مثل باع عقارا يظنه ملكا له فتبين أنه ليس ملكا له، فالبيع لا يصح. طيب، باع عقارا يظنه غير ملك له فتبين أنه ملك له، فالتصرف صحيح. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن النجاسة ثلاثة أقسام: مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير التي لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بتراب ونحوه، ومخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي نضحها، وكذلك قيئه، وكذلك يعفى عن الدم اليسير ونحوه، ومتوسطة وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح أن تزول بأي شيء وبأي عدد. طيب، من الفروق الصحيحة أن النجاسة ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. فأما النجاسة المغلظة فهي نجاسة الكلب، لا يوجد حيوان في الدنيا، لا يوجد مخلوق خلقه الله في الدنيا أنجس من الكلب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداها بالتراب. وأما إلحاق ذلك وأما إلحاق الخنزير به فهو قول ضعيف، فالصواب أن الخنزير كبقية الحيوانات ونجس، لكن نجاسته كبقية الحيوانات. والخنزير كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه يغسل سبعا. إذن المغلظة نجاسة الكلب فقط، تغسل سبعا إحداها بالتراب. الثاني مخففة، ومعنى مخففة أي أنه لا يشترط فيها غسل المحل، وإنما يكتفى فيها بالنضح، والنضح هو الرش، يعني غمر المكان بالماء. قال كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فالغلام يعني الذكر الصغير الذي لم يأكل الطعام، أي أنه يتغذى على اللبن، إذا أصابت نجاسته موضعا فإنه ينضح نضحا كما تقدم. قال وكذلك قيئه، وهذا مبني على أن القيء نجس، والمشهور من المذهب أن القيء نجس نجاسة مخففة، وأنه أيضا ينقض الوضوء. والصواب أن القيء طاهر، أن القيء طاهر سواء خرج متغيرا أم بحاله، وأنه أيضا لا ينقض الوضوء، ولا دليل على أنه ينقض الوضوء. وأما الحديث الوارد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فأولا هذا الحديث ضعيف ولا يصح، وثانيا لو صح فهو مجرد فعل، والقاعدة أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. فعلى هذا نقول القي طاهر من الغلام ومن غيره. قال وكذلك يعفى عن الدم اليسير ونحوه، إذا كان الدم يسيرا يعفى عنه، وهذا مبني أيضا على نجاسة الدم، يعني أعني دم الآدمي، فقالوا إن الدم نجس ولكن يعفى عن يسيره كنقطتين أو نحوه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الدم طاهر لأنه لا دليل على نجاسته. قال ومتوسطة، وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح أن تزول بأي مزيل وبأي عدد، فلا يشترط في إزالة النجاسة عدد، ولا يشترط أن تزال بشيء بماء. فمثلاً موضع على الأرض أصابته نجاسة، وبعد مدة نزل ماء من المطر أو مع الرياح والشمس زالت النجاسة، فإن المحل يطهر، ولا يشترط لتطهيره أن يكون بالماء. فلا يشترط عدد معين أو مزيل معين نعم. أما المشهور أحسن الله لقاء رحمه الله، أما المشهور من المذهب فلا بد فيها من سبع غسلات إلا إذا كانت على الأرض، فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وطعمها وريحها. طيب النجاسات أو النجاسة إما أن تكون على ثوب أو بقعة، إما أن تكون على ثوب ونحوه أو على الأرض. فإذا كانت النجاسة على ثوب ونحوه فلا بد فيها من سبع غسلات، تغسل سبعا. واستدلوا بما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. وأما إذا كانت النجاسة على الأرض فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وطعمها وريحها. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أنه لا يشترط عدد في إزالة النجاسة، بل متى زالت زال حكمها، سواء كان ذلك بغسلة أم بغسلتين أم بأكثر. واعلم أن النجاسة لا تخلو، إما أن يكون لها جرم، يعني الموضع الذي أصابته النجاسة، إذا أراد الإنسان أن يطهر هذا الموضع فالنجاسة لا تخلو، إما أن يكون لها جرم أو لا. فإن كان لها جرم فلا بد أولا في تطهيرها من إزالة الجرم، يعني مثلا موضع فيه دم مسفوح، إنسان ذبح ذبيحة، الدم الذي يخرج هذا دم مسفوح نجس، إذا أراد أن يطهر المكان لابد أن يزيل الجرم يعني الدم هذا، ثم بعد ذلك يكاثر بالماء. ومعنى المكاثرة بالماء أن يكون الماء الذي يصب على النجاسة أكثر منها، أن يكون الماء الذي يصب على النجاسة أكثر منها، فلا بد من ذلك. ويدلك لذلك أن الأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وانتهره الصحابة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، يعني لا تقطع عليه بوله، فأمر عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء، يعني بسجل من ماء، فأهريق عليه. ومعلوم أن الذنوب من الماء أكثر من بول الأعرابي بكثير، إذن لا بد في الماء الذي يراق على النجاسة أن يكون أكثر منها. وأما إذا كانت النجاسة ليس لها جرم فلا يخلو من حالين، إما أن تكون رطبة وإما أن تكون يابسة. فإن كانت النجاسة رطبة فالواجب تجفيفها قدر الإمكان. لماذا؟ لأنه إذا لم يجفف النجاسة وصب الماء انتشرت النجاسة، فيجففها بإسفنج أو بمناديل أو نحو ذلك. وإن كانت النجاسة غير رطبة فإنه يكاثرها بالماء. إذن طريق أو الطريق لتطهير النجاسة أو صفة تطهير النجاسة، نقول النجاسة إما أن يكون لها جرم أو لا. إذا كان لها جرم فالواجب مثل الدم أو عذرة عزكم الله، فالواجب إزالة الجرم هذا، يزيله أولا ثم يكاثر المحل بالماء، بأن يكون الماء الذي يصب على النجاسة أكثر منها. وأما إذا كانت النجاسة ليس لها جرم فحينئذ لا يخلو، إما أن تكون رطبة أو لا. فإن كانت رطبة كالبول عزكم الله حينئذ يجففه، لأنه لو صب الماء فمعنى ذلك أن النجاسة سوف تنتشر، فيجفف قدر الإمكان ثم يكاثر بالماء. وأما إذا كانت النجاسة ليس لها جرم فحينئذ يكاثرها، يصب عليها الماء بالمكاثرة. ومعنى المكاثرة أي أن الماء الذي يصب على النجاسة يكون أكثر من النجاسة، لأنه إذا كان الماء قليلاً فالنجاسة تدفع عن نفسها، النجاسة تدفع عن نفسها، لأن الماء القليل سيتنجس وحينئذ يكون اختلط بالنجاسة وزادت النجاسة. كل الدم صحيح أن دم الآدمي طاهر، دم لا الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين نجس هذا بالإجماع، إيه. ودم الحيض والنفاس نجس، منين يطلع دم السبيلين؟ الخارج من السبيلين هذا محل إجماع، لكن مراده المؤلف حتى هنا يقول الدم يسير يعني من بقية البدن، أما الخارج من السبيلين فهذا نجس بالإجماع. من غير السبيلين كدم الجروح ونحوها جمهور العلماء وحكاه بعضهم إجماعا على أنه نجس، والقول الثاني أنه طاهر، والحقيقة أن القول بالنجاسة ليس عليه دليل، من كون النبي عليه الصلاة والسلام أزال الدم عن جسده هذا ليس دليلا، لأن هذا مجرد فعل، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بجراحاتهم. نعم كيف؟ لا خارج من السبيلين لا لو خرج منه من دبره دم نجس. إن كانت خارج هذه لا حكم، اللي كان من داخل فهي نجسة. المهم ما خرج من السبيلين، يعني مثل المرأة قد تصاب، يعني قد يخرج منها حيض ونفاس نزيف دم استحاضة، كل هذا نجس. أي لا مو بسبيل واحد، الإنسان قد يصاب، قد يكون في يعني ينزل منه من دبره دم، في ناس مرضى ينزل دم. نعم أحسن الله إليك رحمه الله. وكذلك من الفروق الصحيحة تفريقهم في الدماء وأنها ثلاثة أقسام: دماء نجسة لا يفى عن قليل منها ولا كثير وهي التي من الحيوانات النجسة، ودماء طاهرة مطلقا وهي من الحيوانات المأكولة إذا ذبحت، فالباقي في اللحوم والعروق ونحوها طاهر على كل حال، والثالث ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن اليسير منه وهو الذي لا يفحش كثرة، والله أعلم. طيب كذلك أيضا يقول من الفروق الصحيحة تفريقهم في الدماء وأنها ثلاثة أقسام: القسم الأول دماء نجسة لا يعفى عن قليلها ولا كثيرها، وهي ما كان من حيوان نجس، وسبق لنا الحيوانات النجسة التي لا يجوز أكلها مثل السباع والحمار والحمر ونحوها. الثاني يقول دماء طاهرة مطلقا وهي من الحيوانات المأكولة إذا ذبحت، فالباقي في اللحوم والعروق ونحوها طاهر على كل حال. فالحيوان المأكول كل حيوان المأكول إذا ذكي فما يبقى في جوفه من الدم فهو طاهر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. الكبد هي دم متجمد، وأما ما يخرج عند الذبح الدم المسفوح الذي يخرج من الحيوان المذكى عند ذبحه فهذا نجس بالإجماع، نجس بالإجماع. الثالث يقول ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن يسير وهو الذي لا يفحش كثرة، كدم الآدمي على المشهور. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومن الفروق الصحيحة أن الحج والعمرة يصحان من الطفل الذي لم يميز كما دل عليه النص، لأن نية وليه تقوم مقام نيته، ولأنه يحضر مواضع المناسك كلها فهذا المستطاع في حقه، وأما ما سواهما من العبادات فيشترط لها التمييز لأن مبناها على النية ولا تتأتى النية إلا من مميز. طيب من الفروق الصحيحة أن الحج والعمرة يصحان من الطفل يعني من غير مميز، وأما ما سوى ذلك من العبادات فلا يصح، فالوضوء من شرط صحته التمييز والصلاة والصيام، أما الزكاة فيخرجها وليه، يخرجها وليه عنه، لكن الحج يصح من الصبي. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فلقي قوما بالروحاء، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. هذا الحديث دل على مسائل تتعلق بحج الصبي: أولاً أن الحج لا يجب على الصبي لقوله: ألي هذا حج، ولم تقل أعلى هذا حج، وعلى ظاهرة في الوجوب. وثانياً أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له حجاً، وإذا أثبت له حجاً فإن من لازم صحته أن يكون ثوابه له، وهو كذلك، وبه نعرف ضعف الحديث الوارد ثواب حج الصبي لوالديه، فإن هذا الحديث لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا يؤخذ منه أن الصبي يلزمه ما يلزم البالغ من الإحكام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت له حجا قال: نعم، ولك أجر. وإذا ثبت صحة حجه فإنه يترتب عليه ما يترتب على البالغ من الأحكام، وعلى هذا فلا يجوز له أن يرفض النسك، ولو فعل محظورا فعليه فديته. فهمتم؟ يعني لو أن الصبي مثلا أحرم ثم بعد أن أحرم قال: فسخت، هونت، أو فعل محظورا غطى رأسه، تطيب، لبس مخيطا، فجمهور العلماء على أنه تلزمه الفدية، قالوا: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت له حجا، وإذا أثبت له حجا فإنه يلزمه ما يلزم البالغ. ومذهب أبي حنيفة ومال إليه ابن مفلح رحمه الله في الفروع أن الصبي لا يلزمه ما يلزم البالغ في ذلك، فلا يلزمه إتمام النسك، لو أنه شرع في النسك ثم فسخ فلا يلزمه شيء لأنه غير مكلف، ولا تلزمه الفدية أيضا فيما لو فعل محظورا من المحظورات لأنه غير مكلف. وهذا القول هو الصحيح، أن الصبي يصح حجه لكن لو فسخ نيته لم يلزمه شيء، ولو فعل محظورا لم يلزمه شيء، لأن الفدية نوع من الكفارة والصبي ليس عليه إثم حتى يكفر. الصبي يقول المؤلف رحمه الله هنا أن الحج والعمرة يصحان من الطفل الذي لم يميز كما دل عليه النص، لأن نية وليه تقوم مقام نيته. الصبي إذا أراد أن يحرم بالنسك فلا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يكون الصبي مميزاً، فحينئذ يأمره وليه بالدخول في النسك ويقول انوي النسك، قل لبيك عمرة لبيك حجة وانوي النسك، وهذا واضح. والحال الثانية أن يكون الصبي غير مميز، فحينئذ ينوي وليه عنه، ومعنى نية الولي عنه أن ينوي الولي أن الصبي دخل في النسك، لا أن يقول كما يفهم بعض العامة أن يقول لبيك عمرة عن الصبي، لأنه قال لبيك عمرة صار نائبا عنه، فهمتم؟ فمثلا إنسان معه ولده الصغير أو ابنه الصغير عند الميقات أحرم هو، إذا أراد أن يحرم بولده الصبي ينوي هذا الولي أن الصبي دخل في النسك نية، ولا يصح أن ينوي عنه نيابة عنه، بمعنى أن يقول لبيك عمرة عن الصبي، لأنه صار الآن أحرم عن نفسه وأحرم عن الصبي. إذن معنى نية الولي عن الصبي ما معناها؟ نقول أن ينوي الولي أن الصبي دخل في النسك لا أن يلبي عنه، وحينئذ يفعل الصبي ما يقدر عليه من المناسك، ويفعل عنه أو به وليه ما عجز عنه. والأقسام في هذه المسألة أو هذه المسألة تنقسم إلى أقسام ثلاثة، يعني أفعال الولي بالنسبة للصبي على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يفعله الولي عن الصبي من غير حضوره، وذلك كرمي الجمار. والقسم الثاني ما يفعله الولي عن الصبي بحضوره، وذلك كالطواف والسعي، ما يذهب يطوف عنه يسعى، لابد أن يطاف به وأن يسعى به. والقسم الثالث ما تشترط مباشرته من الصبي نفسه، لابد من حضوره، كالوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة والمبيت في ميناء، لا تدخله النيابة، فلا يصح مثلا يوم عرفة ينوي يقول أنا أقف بعرفة نية عن نفسي وعن ولدي، فهمتم؟ إذن أفعال الولي بالنسبة للصبي على هذه الأقسام الثلاثة، القسم الأول ما يفعله الولي عن الصبي من غير حضوره وهو رمي الجمار، والقسم الثاني ما يفعله الولي عن الصبي مع حضوره لا بد أن يحضر، وذلك الطواف والسعي، والقسم الثالث ما تشترط مباشرته من الصبي فلا يقوم الولي مقامه فيه، كالوقوف بعرفة، المبيت في المزدلفة، المبيت في ميناء. هذا ما يتعلق بأحكام الصبي في الحج. يقول المؤلف رحمه الله هنا طيب، ومن الفروق الصحيحة أن الحج والعمرة يصحان من الطفل الذي لم يميز كما دل عليه النص، لأن نية وليه تقوم مقام نيته، ولأنه يحضر مواضع المناسك كلها، فهذا المستطاع في حقه. وأما ما سواها ما سواهما يعني الحج والعمرة من العبادات فيشترط له التمييز، لأن مبناها على النية، ولا تتأتى النية إلا من مميز. فالعبادات لا بد فيها من التمييز، الوضوء، الصلاة، الصيام. أما الزكاة فلا يشترط. لماذا؟ نقول لأن الزكاة تجب في عين المال، الزكاة تجب في عين المال، ولذلك تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون والكبير المهذري. لو إنسان عنده أبوه شيخ كبير مهذري ما يعقل مضيع وعنده ملايين، هل نقول هذه ما ليس فيها زكاة؟ لا، تجب الزكاة، لأن الزكاة حق للفقراء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. وقال عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نعم، الله أعلم.